الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جماعة من المفسرين: حرمات الله هاهنا مغاضبه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها، أن يرى ملابستها أمرا عظيما، أن يرى فعل ما حرم الله عز وجل أمرا كبيرا ليس هينا عليه. كما ذكر بعض السلف أن الذنوب في عند المؤمن كجبل يوشك أن يقع عليه، وأما عند الفاجر فكذباب وقف على أنفه فقال به هكذا. قال سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فذم من يحسب ذنوبه هينة وهي عظيمة عند الله. أن يعظم حرمات الله فهو يرى عظيما، يرى أمرا عظيما، أن يترك ما أوجبه الله أو أن يلتبس أو أن يفعل ما حرم الله. قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال وهذا أظهر، الأمر يجب أن يفعله، فتعظيم حرمات الله أن يعظم ترك ما أوجب الله عليه، والنهي ما نهى الله عنه، فتعظيم حرمات الله فيه أن يعظم عليه أن يرتكب ما حرم الله، فهو يعظم عليه أن يترك ما أوجب أو أن يفعل ما حرم. قال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به، وحرم التفريط فيه. جمع بين الأمرين: ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. قال صاحب المنازل: الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات، أن يخالف شرع الله، أن يتجاسر، بمعنى يكون جسورا مقدما على ما حرم الله. يتجاسر المجاسرات، الجرأة في معصية الله، فهو لا يخالف ولا يتجاسر أن يخالف أمر الله. قال ابن القيم: التحرج الخروج من حرج المخالفة. وقال: الحرمة هي التحرج، أن يجد حرجا فهو يريد أن يتخلص من الحرج، الخروج من حرج المخالفة. وبناء تفعل تحرج يكون للدخول في الشيء، كتمنى إذا دخل في الأمنية، وتولج في الأمر إذا دخل فيه ونحوه، وللخروج منه كتحرج وتحوب وتأثم. تأثم أراد أن يخرج من الإثم، تحوب أراد أن يخرج من الحوب، إنه كان حوبا كبيرا، تحرج أراد أن يخرج عن الحرج. يقول: إذا أراد حرج، إذا أراد أن الخروج من الحرج، وتحوب إذا أراد الخروج من الحوب وهو الإثم، وكذا تأثم. أراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة، وهي الأمر الذي يجب احترامه. يقول: جسارة الإقدام من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. ولما كان المخالف قسمين، جاسرا وهائبا، قال عن المخالفات والمجاسرات. يعني واحد بيقدم على شيء ومش همه، ده المجاسر، والآخر هائب يهاب الأمر، يقدم على أمر وهو يخاف منه، يقدم على المخالفة وهو يخاف أن يقع به ما توعده الله عز وجل به. الآخر جريء لا يعبأ. فلذلك قال: المخالفات والمجاسرات. المجاسرات أشد، لأن الذي تجاسر تجرأ لم يعبأ بحرمات الله ترك الواجب وهان عليه ذلك وفعل المحرم وهان عليه ذلك فهو أشد ممن فعل محرما وهو خائف وهو يخشى أن تنزل به عقوبة. هذا أحسن أو أقل شرا، وإيمانه ما زال يقظا بدرجة ما، بخلاف من تجاسر فإن إيمانه أضعف بكثير. قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فتكون خصومة للنفس، ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة، ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة، فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. كلام منكر وفاسد في جزئه الأول، في قوله لا خوفا من العقوبة ولا طلبا للمثوبة، فإن الله عز وجل أمرنا أن نخافه ونرجوه، ومدح أنبياءه ورسله بأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في من قال له لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال وحولهما ندندن. فهل أنتم الذين تزعمون أنكم تخلصتم من عبادة النفس أرفع قدرا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ والله عز وجل يقول وإياي فارهبون، وقال ذلك الذي يخوف الله به عباده. كل هذه الكلمات التي صدرت منهم سببها الإعراض عن الكتاب والسنة، سببها أنهم قدموا كلام الشيوخ والمقدمين عندهم على كلام الله عز وجل. ولو كان الإنسان يشغل نفسه بالقرآن على الدوام فتمر عليه الآيات التي ذكرنا بعضها وغيرها أكثر منها، فإنها سوف تؤدي إلى اعتدال لسانه واعتقاده. فلا يقول أن الخوف والرجاء من شعب عبادة النفس، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. بل من يقول ذلك أشد عبادة لنفسه حين ظن نفسه فوق الأنبياء، وأنه يبتغي مراتب أعلى من مراتب الأنبياء، استغفر الله. قال ابن القيم: هذا الموضع يكثر فيه كلام القوم، والناس بين معظم له ولأصحابه ومعتقد أن هذا أرفع درجات العبودية، أن لا أن يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. وفي في النسخ كثير أن لا يعبد الله ويقوم بأمره خوفا من تنفع برضه، أن لا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. معناها أنه بيعبد ربنا ويقوم بأمره لكن لا خوفا ولا طمعا. يقول: فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه. كلام باطل، بل واقف مع أمر الله عز وجل. كيف يقال حظ نفسي؟ الله رغبنا، خلق فيك هذه الرغبات، أن ترغب في الثواب وأن تخاف من العقاب، فطرة إنسانية. وعلى ذلك أمرنا بأن نخافه وأن نرجوه. يقول: المحبة تأبى ذلك. يقول يزعم هؤلاء أن هذا أرفع درجات العبودية لأن الخوف والرجاء، الخائف والراجي واقف مع غرضه وحظ نفسه، وأن المحبة تأبى ذلك. للأسف أن هذه المسألة انتشرت في كلام كثير من الوعاظ والذين ينقلون الكلام دون تبيين لكلام بعض من تقدم من الصوفية، وقد يجد الكلام رونق ونحو ذلك، مثل من يقول عبادة الرجاء عبادة التجار، وعبادة الخوف عبادة العبيد، وعبادة الحب عبادة الأحرار. فيجعل طبعا بلا شك الإنسان يرغب في أن يكون حرا، لا أن يكون عبدا، ولا أن يكون تاجرا يعمل لأجل المكسب المالي. فمثل هذا الكلام كلام باطل، إنه مفيش أصلا منازعة بين الخوف والرجاء والحب، بل هي كلها أجنحة ثلاثة للعبادة أو أركان ثلاثة للعبادة. قال عن كلامهم: فإن المحب لا حظ له مع محبوبه، فوقوفه مع حظه علة في محبته. يقول إن هو لو بيدور على حاجة بيحبها من المحبوب يبقى ده مش محب صادق. كلام باطل أيضا، فإن له حظ عظيم مع محبوبه رغبه فيه محبوبه، فكيف يتركه؟ لا يتركه إلا لهوان أمر محبوبه عليه. الله عز وجل يأمرك أن تخاف ويخوفك فتقول لا أخافك، يرغبك في الجنة ويذكر لك وصفها ويحببها إليك وأنت تقول لا أريدها زعما أنك تحبه، فكيف تحبه ولا تطيع أمره؟ وكذلك من يقول أنه إذا وجد لذة في العبادة فهذا حظ نفسه، فهو لا يريد أن يتعبد لأجل اللذة، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا في لذة العبادة ويقول لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكيف تزعم بعد ذلك أن وجود الراحة والطمأنينة في العبادة واللذة فيها أمر ينافي الحب الصادق؟ نسأل الله العافية. بل الحقيقة أن العبادة إذا خلت من اللذة كانت مدخولة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، يعني دخله نقص. يقول على كلامهم عن كلامهم يعني من ضمن كلامهم، فإن المحب لا حظ له مع محبوبه، يقولنا كلام باطل، حظه مع محبوبه أعظم الحظ إذا كان محبوبه يحب ذلك. يقول فوقوفه مع حظه علة في محبته، إذا كان حظه الدنيوي فأنا أوافق على ذلك، إذا كان لا يريد إلا حظا دنيويا يعني يعبد الله لينجح في الامتحان، يعبد الله لكي يصلي لكي لا تفسد تجارته لكي لا تنزل به العقوبات الدنيوية، فهمه دائر على الدنيا، هذا نعم نقص علة في المحبة أو علة في العمل. ولكن الذي يريد الجنة ويخاف النار كيف يقال أن ذلك علة في محبته؟ عن كلامهم وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة، ففي هذا آفتان، تطلعه إلى الأجرة وإحسان ظنه بعمله، إذ تطلعه إلى استحقاقه الأجر وخوفه من العقاب خصومة للنفس، يعني بيخاصم عشانها عايز ينجيها، سبحان الله. وهل يعني أمرنا الله أن نهلك أنفسنا أم أن ننجيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فبائع نفسه فإيه؟ فمعتقها أو موبقها. يبقى إنسان يسعى في فكاك نفسه يقول بيخصومة للنفس، بتخصم للنفس، كلام منكر قبيح. وتطلع إلى الأجرة، من ظن أنه يستحق الأجرة فهذا فعلا في نظر في عمله نقص، بل قد يرى نفسه معجبا يعني قد يرى في نفسه عمله كاملا قد استحق على الله استحقاق مقابلة، كلام لا يجوز فعلا. ولكن أن يتطلع إلى فضل الله، يأتي بعمل ويقول بضاعة مزجاة ومع ذلك أرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا على أني أستحق ولكن على كرم الكريم سبحانه وتعالى. لسان حاله كإخوة يوسف يقولون مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة بائرة، جايبين شويلة وحبال ونحو ذلك وعايزين أجر. ليه؟ لأن هم بيقولوا له دي بضاعتنا بايظة بايرة ما تقبل ما تصلح، ومع ذلك نرجو الأجر لأن الكريم، فأوف لنا الأجر وتصدق علينا، إن الله يرزق المتصدقين. فلما واحد يعمل عملا لله يرجو الأجر عليه رغم أنه لا يساوي ورغم أنه لا يستحق ولا يرى لنفسه حقا يستحقه استحقاق مقابلة، إلا أنه يرجو ما جعله الله عز وجل حقا لعباده عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يرجو ما حقه الله على نفسه وكتب على نفسه من الرحمة سبحانه وتعالى. فمثل هذا أي آفة في هذا الكلام، أي آفة في هذا الاعتقاد وهذا الحال الإيماني، أن يتطلع إلى الأجرة بهذا الاعتبار يكون نقصا أو آفة؟ ما نسأل الله العافية. إحسان الظن بالعمل، من الذي يحسن الظن بالعمل إلا جاهل؟ المؤمن جمع إحسانا ومخافة، فهو يعمل الصالحات وخاف أن لا يقبل الله منه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فإحسان الظن بالعمل كلام فاسد فعلا، ولكن هذا لا ينافي أن يرجو الأجر على عمله البائر، على عمله الذي لا ينبغي، ويرجو رحمة الرحيم المنان الكريم سبحانه وتعالى. يقول في تطلعه إلى الثواب آفتان: تطلعه إلى الأجر وإحسان ظنه بعمله، إذ تطلعه إلى استحقاقه الأجر وخوفه من العقاب خصومة النفس، فإنه لا زال يخاصم إذا خالفت، ويقول: أما تخافين النار وعذابها وما أعد الله لها، فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. وجه آخر أيضا هو أنه كالمخاصم نفسه، وده المقصود في الحقيقة، مش أنه خصومة النفس يعني بيخاصم نفسه، وإلا فالخصومة التي ذكرها يخاصمها إذا خالفت ده أمر مطلوب، ولكن هو عندهم دليل على بقاء النفس، و النفس هي النفس الأمارة بالسوء، والمفروض أنه يميتها بالكلية. والحقيقة أن النفس الأمارة بالسوء حتى مع انقماعها وانكماشها إلا أنها تتفلت على صاحبها، فيحتاج دائما إلى زجرها، ويقول: ألست بصاحب كذا؟ ألست بصاحب كذا؟ يقول لنفسه: ألست الذي عملت السيئات؟ ألست الذي تركت الواجبات؟ ألست المقصر؟ فمثل هذه الخصومة للنفس الأمارة بالسوء وتعديد سيئاتها مطلوب، لحتى لا يعجب الإنسان بنفسه ويظن أنه قد تخلص من كل عيوبه، أو أنه قتل هذه العيوب وأماتها بالكلية. من الذي يجزم نفسه بذلك إلا جاهل، مثل الذين منوا على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم، نسأل الله العافية. لكن الذي يقصده هؤلاء ليس خصومة للنفس أنه يخاصم النفس، بل يخاصم عنها، يخاصم لأجلها، وهذا هو مقصودهم من أن استحقاق التطلع إلى الأجر وخوف العقوبة خصومة للنفس، يعني علشان النفس، يخاصم له يعني إيه؟ يخاصم عنه، يخاصم من أجله، لأجله. كان من وجه آخر أيضا هو أنه كالمخاصم عن نفسه، الدافع عنها خصمه الذي يريد هلاكه، وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حظوظها مخاصمة عنها واستدعاء لما تلتذ به. وهل هذا الأمر الذي يزعمون أنه منكر منكر استنكره الشرع، أنك تحاول أن تهتم بنجاة نفسك وأن تعتقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، أن تكون من المعتقين لها، وتلتفت إلى حظها الذي خلقت من أجله، وهو القرب من الله والتلذذ بحلاوة الإيمان والقرب منه وعبادته عز وجل. يقول: لا يخلصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة. يسمي الحاجات اللي فاتت اللي هو رجاء الثواب وخوف العقاب علل، نعوذ بالله. يسمي مخاصمة عن النفس، يسمي أنك تطلب لها الراحة والطمأنينة والسعادة مخصمة للنفس من أجلها، ولا ده أنت مفروض ما تهتمش بها خالص، وحتى لو دخلك النار، نعوذ بالله. هذا كلام منكر لا يقوله من قرأ القرآن والسنة منقادا، وإنما من قرأها تبركا معرضا عن التدبر والفهم يمكن أن يقع في مثل ذلك. يقول: بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي، وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته. وهل من تعظيم حرمات الله أنه إذا خوفك لا تخف، وإذا رغبك لا ترغب؟ يقول: أعددت لك ما لم تر عين ولم تسمع أذن، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقول: لا أنا مش عايز الكلام ده، نعوذ بالله. يبقى مؤمن ده، يبقى ده بيعظم حرمات الله، وهو قد رغبه الله ويخبره أنه أعد له ما لم يخطر على قلب بشر، ومع ذلك يقول: لا أريده، استغفر الله. هذا يهون من مما عظمه الله عز وجل. ده كلام ده يتقال في منزلة تعظيم حرمات الله. ده تعظيم حرمات الله تقتضي أن تعظم ما عظمه الله. الله يعظمه في كتابه، يعظم الجنة والنار ويجعل أمرهما عظيما، وانت تهون أمرهما تقول: لا احنا ما نطلبش الثواب ولا العقاب. اما انه اهل ان يعبد، فهل اليس من العبادة الخوف والرجاء؟ يقول فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته، كما في الأثر الإسرائيلي: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد. نعم، لو لم يفعل لكان أهلا أن يعبد، ولكنه خلق الجنة والنار. ومنه قول القائل: هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرموا، أليس من الواجب المستحق على ذي الورى الشكر للمنعم على هذه الورى؟ النفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم. ده كلام حق. نعم هو كذلك، فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء، إن أعطي أجره عمل وإن لم يعط لم يعمل، فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. قالوا: ونحن لسنا كأجراء السوء، ولكننا نرجو ما يحبه ربنا منا، ونخاف ما خوفه الله منا، وهو يحب أن يرانا خائفين راجين، ولولا ذلك لما أمرنا في كتابه بذلك. فليس هذا حال عبد السوء وأجير السوء. قالوا: والعمال شاخصون إلى منزلتين، منزلة الآخرة ومنزلة القرب من المطاع. وهل يمكن أن ينفصل؟ كلاهما متلازم في كتاب الله، الآخرة والقرب، كما قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. يبقى في تلازم بين إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق زوجاتي يعني، وفي حق المؤمن أيضا، وإرادة الدار الآخرة. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى إرادة الله وإرادة اليوم الآخر إيه؟ متلازمتين، ما فيش انفصال بينهم عشان تقول لا أنا عايز أبقى من دي منزلة القرب من المطاع ومش عايز الآخرة. قال تعالى في حق نبيه داود: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالزلفى منزلة القرب، وحسن المآب حسن الثواب والجزاء. طيب، كان داود عليه السلام يرغب في ذلك، في المنزلتين، والله يذكر من مآثره ومن فضائله أن له عندنا لزلفة قربة وحسن مآب. أنتم مش عايزين بقى اللي عايزه سيدنا داود الذي أنزل الله عليه الزبور، أحد رسل الله الكرام الذين آتاهم الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، الذي كان من يعني المجاهدين في سبيل الله الذين أعز الله بهم الدين. أنتم بقى أعلى من سيدنا داود، عايزين الزلفة ومش عايزين حسن مآب؟ يبقى أنتم مش هتاخدوا لا زلفة ولا حسن مآب. قال: وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجزاء هي الجنة، والزيادة منزلة القرب، ولهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وده حق فعلا، هل تتحقق الزيادة لمن ليست له الحسنى؟ سبحان الله. ويقول: وهذان هما اللذان وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسى فقالوا له إن لنا لأجرا، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قالوا: والعارفون عملهم على المنزلة والدرجة، والعمال عملهم على الثواب والأجرة، وشتان ما بينهما. هم عملوا معركة وانفصال ما بين العمال والإيه؟ والعارفون والعارفين. عملوا انفصال بأنه ممكن يحصل للإنسان قربة دون إيه؟ دون الجنة. وهذا أمر باطل، بل لابد أن يتحقق الأمران. ده كلام بيقول هذا الموضع يكثر في كلام القوم والناس بين معظم له ولأصحابه، وجاب كلامهم، كل ده كلام هذه الطائفة. قال: وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم، ده صح، ورعوناتهم، وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة، كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبده الذين الذين عبدهم المشركون، اللي هم الملائكة وعيسى وعزير وعيسى وعزير ومريم الذين وأولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بسيدنا عيسى عليه السلام والجن الذين أسلموا والملائكة الذين نزلت فيهم هذه الآية، أولئك الذين يدعون اللي هم المشركين بيدعوهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون إلى الله يرجون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة ويرجون رحمته ويخافون عذاب، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. يقول إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقدم. وقال عن أنبيائه ورسله وزكريا إذ نادى ربه إلى أن قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الشيخ حمد الفقي يقول كان الأولى أن يذكر من أول قصة إبراهيم ولقد أتينا إبراهيم رشدة، فإنها في ذكر بلاء الأنبياء وما أحط بهم من الشدائد نجاهم الله بها بدعائهم ولجئهم إليه وحده راغبا ورهبا. النص هو طبعا على آل زكريا. يقول أي راغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا، والضمير في قوله إنهم عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. إنهم بس مش آل زكريا فقط، ده كلام ابن القيم، مع أن المنقول عن أبي بكر رضي الله عنه أن الله أثنى على آل زكريا فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وهذا هو الظاهر. قال والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقه وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم، ليهم عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، جعل من صفاتهم وأحسن أعمالهم استعاذتهم به من النار. فقال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار، فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا إليه بإيمانهم، إذن الإيمان يتوسل به إلى النجاة من النار، بيذكروا الإيمان في دعائهم كوسيلة للنجاة من النار. فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان وأن ينجيهم من النار. وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولي الألباب أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون به من ناره، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات إلى آخرها اللي فيها وربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. يقول ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة رسله هي الجنة التي سألوها. وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسأل الله الجنة واستعاذ به من النار وهو الخزي يوم البعث. أخبرنا سبحانه عن الجنة أنها كانت وعدا عليه مسؤولا، أي يسأله إياه عباده وأولياؤه. قال الله عز وجل قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يبقى ربنا بمدحهم، عشان كده يقولون والله العظيم لو ناس بتدبر القرآن يطلع منهم الكلام اللي قالوه ده، هذا استغفر الله. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له في وقت الإجابة وقيب الأذان أعلى منزلة في الجنة. قال ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا يبلغها ليس لا يعطاها إلا عبد وإني أرجو أن أكون أنا هو. وأخبر أن من سألها له حلت عليه شفاعته حلت له. وقال له سليم الأنصاري أما إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال أنا ومعاذ حولها ندندن. سبحان الله، شفت كلام الطائفة دي كلها إيه؟ عبارة عن آيات وإيه وأحاديث. تعال اتفرج على الكلام اللي قبل كده، هتشوف كلام كله إيه. يقول لك خصومة للنفس، الاهتمام بالنفس، الالتفات إلى حظوظها، استدعاء لما تلتذ، كله كلام كلام، مش كده؟ تلاقي النور هنا في هذه. يقول وفي الصحيح في حديث الملائكة السيارة الفضل عن كتاب الناس، حديث معروف، إن الله تعالى يسألهم عن عباده وهو أعلم تبارك وتعالى، فيقولون أتيناك من عند عباد لك، يهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول عز وجل وهل رأوني، فيقولون لا يا ربي ما رأوك، فيقول عز وجل كيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك لكانوا لك أشد تمجيدا، قالوا يا رب ويسألونك جنتك، فيقول هل رأوها، فيقولون لا وعزتك ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا، قالوا ويستعيذون بك من النار، فيقول عز وجل وهل رأوها، فيقولون لا وعزتك ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا، فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا. حقيقة الأمر إن الصوفية يرون هذه أمور يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بها العوام. مين العوام؟ دول الصحابة، لأن هم عندهم إن دول إيه مش فاهمين، هم بيفهموش إلا العمل بالأجر ونحو ذلك، وعندهم إن هم نفسهم أعلى منهم منازل، ونسأل الله العافية. بل تجرأ متجرئهم حتى زعم أنه فوق ليه فوق الأنبياء، والعياذ بالله. اللي بيقول عن نفسه خاتم الأولياء، ابن عربي يقول منزلة الولي فويق الرسول ودون النبي، والعياذ بالله، فوق الرسل، ونعوذ بالله. مش دي مش ماشي، دي فيها في الفضل عن كتاب الناس، دي فيها تصحيف. قال والقرآن والسنة مملوآن من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منها. عقيدة الصوفية الفلسفية الفلاسفة اللي بتقول إن أصلا الرسل إما موهوا على الناس وهم يعلمون أنهم يخبرونهم بخلاف الحقيقة والمنازل العالية، وإما أن الرسل نفسها لا تعلم، والعياذ بالله، وكلاهما من الضلال والكفر. الفلسفة اللي بيشوفهم الفلاسفة اللي انتسبوا الإسلام قالوا اللي انتسبوا الإسلام قالوا إن الرسل كانوا فاهمين، بس الناس ما ينفعش معهم إلا كده، ولا بد للناس من إيه من صوت الخوف والرجاء، وبيكلموا الناس على عدالهم، وشب في العقائد تشبيه، بيشبهوا لهم عشان يفهموا، وأما الحقيقة فهم لم يخبروا عنها، إنما رمزوا إليها. وأما اللي أكفر منهم بقى والعياذ بالله، اللي بيقول لا الرسل نفسهم ما يعرفوش، وإن الرسل نفسهم كانوا فاكرين نفسهم، تخيلوا الحاجات دي تهيؤات والعياذ بالله. ده زي ما بيكذبوش الرسل، بس يقولهم هم تهيأ لهم كده، كان تهيأ لهم الكلام المعنوي، الحاجات المعنوية أتتهم في صورة حسية، عندهم قدرة على التخيل. كلام ابن سينا بيقول كده والعياذ بالله. فالفلاسفة المتصوفة دخلت الفلسفة إليهم، فحصل مثل هذه الخزعبلات والعياذ بالله. قال الطائفة الثانية التي تنكر على الصوفية هذا القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعيذوا بالله من النار، وقالوا لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود، قالوا والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته، ليكون دائما على ذكر منهم، ليكون الجنة والنار دائما على ذكر منهم فلا ينسونهما، ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة، والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار هو محض الإيمان. قال وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته، فوصفها وجلاها لهم ليطلبوها، وقال ألا مشمر للجنة، فإنها ورب الكعبة

هو مع الله عز وجل في الدنيا على الغيب وهو مع الله وهو لا يرى، وعندما يشاهده كذلك يكون أعظم. فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها وقرة العين بها. وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل؟ هل فوق نعيم قرة العين قرة عين البتة؟ هذا والله والعلم الذي شمر إليه المحبون واللواء الذي أمه العارفون، وهو روح مسمى الجنة. هي الجنة ما بقتش جنة إلا بالقرب من الله. لو أن الإنسان حاز نعيم الجنة والله ساخط عليه لما كانت جنة، وهي موجودة في الدنيا كده بس مش بالجنة الجنة يعني. لكن الناس عندهم بيبقى عندهم فلوس وملك ونساء وشهوات وكل حاجة، ويبقى أتعس بإنسان إذا كان بعيد عن ربنا. فإذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى لم ينفعه أي لذة. فالجنة لم تصر جنة إلا بالقرب من الله والنظر إلى وجهه والرضاه سبحانه وتعالى. والنار إنما صارت نارا للبعد عن الله عز وجل. لو الإنسان بعيد عن ربنا يبقى في جحيم قبل الجحيم. يبقى اللي خايف من النار مش خايف منها من ألم البدن بس، وخايف من ألم البدن لأن ده فطرة في الإنسان، وخايف من البعد عن الله، خايف من الحجاب. يقول هذا هو روح الجنة، هو روح الجنة، هو روح مسمى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة وعليه قامت. فكيف يقال لا يعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره؟ وكذلك النار أعاذنا الله منها، فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم. بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم، ومنها سرت إليها. فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو الجنة، ومهربهم من النار. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومقصد القوم أن العبد يعبد ربه بحق العبودية، والعبد إذا طلب من سيده أجرة على خدمته له كان أحمق ساقطا من عين سيده إن لم يستوجب عقوبته، إذ عبوديته تقتضي خدمته له. إنما يخدم بالأجرة من لا عبودية للمخدوم عليه، إما أن يكون حرا في نفسه أو عبدا لغيره. وأما من الخلق عبيده حقا وملكه على الحقيقة، ليس فيهم حر ولا عبد لغيره، فخدمتهم له بحق العبودية، فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن محض العبودية. وهذا لا ينكر على الإطلاق ولا يقبل على الإطلاق، وهو موضع تفصيل وتمييز. بمعنى إنه اللي حيشوف إنه يستحق الأجرة استحقاق مقابلة يبقى ده إيه؟ فاسد. اللي حيستحق الأجرة استحقاق ضعيف متذلل منكسر لا غنى له عن الأجر والثواب، لا يستطيع أن يعيش بدونه، يبقى هو ده اللي صالح المقبول الكلام، يبقى فعلا هو يعبد الله عز وجل ولكن لا يستطيع أن يستغني عن ثوابه، ولا قدرة له على الحياة بدون فضله، وعمله لا يساوي ذلك لكنه طامع في الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللي هو أنه نوعين كل الأنواع دي موجودة. لا، في أنواع البشر، في بشر يعملوا عشان الأجرة بس ويراها استحقاق مقابلة، وربنا أنا ما ادانيش ليه، ما أنا صليت كتير ما عطانيش، ده اللي هو فاكر نفسه والعياذ بالله. واحد تاني ما يعني لا غنى لي عن بركتك، صح فعلا لا غنى لي عن بركتك. يوم الجمعة القادم 13 وما بعدها 14 و15، جزاك الله خير. يقول أتحدث عن نفسي أحضر الدرس وأقوم للصلاة وألقي السلام وغير ذلك من الأعمال على سبيل التعود عليها منذ سنين وأنا أحبها، ولكن قول شيخ الإسلام إذا لم تجد العبادة حلاوة فاتهم نفسك. السؤال: أليس الثبات على العبادة وأدائها فضل من الله عز وجل؟ نعم. وأدائها على الحب للعبد من الله، لا يعني ترجو أن يكون كذلك، ده من ترجو أن يكون كذلك. هل أداء العبادة بالوصف الذي ذكرت دليل على ورود خلل بها وأداء لأنها على خلل في أدائها؟ إذا كان مجرد عادة لا يجد فيها الراحة والطمأنينة وهذا نقص فيها، لكن الثبات عليها من نعمة عز وجل، لكن أن يروح العبادة هذا هو مطلوب. هو كلام المنكر كلام هروي ومقيم، كلام الهروي لو مش كلامه وبيجي كلام مفقود وبعد كده بيرد عليه، كلام الأخير بقى كلام مين؟ كلام أهل السنة. لو سمحت فضيلة الشيخ، يعني انت حضرتك لو بعدين اسحب سعادتك جزاك الله كل خير. قضية مراس، والدي رحمه الله توفى قبل ابوه، كويس كده طبعا. عمامك وخلانك عمامك عايشين؟ عايشين اه. شرعا ملكوش اه، شرعا وصلكوا جدي توفى ما جابناش حاجه، فبطالب كده بحق حق الله من عمامي. عمامي اللي هم اخوات ابويا فرجوني قالوا ما ايه مالكوش حاجه. شرعا ملكوش الا لو وافقوا، هم كده شرعا قالوا ما ايه جدكم ما كتبش حاجه لابوكم اه، وجدكم ما كتبش حاجه لكم، اصبح كده ما تسالوناش بحاجه، واحنا اللي هنورث المال ده كله، مال مال الله عز وجل شرعا صح. ما دام اولاده عايشين ان ايوه كان اخوكم واللي توفى ده جدنا واحنا لنا في الحق دوت حق. لا ملكوش ملكوش يا ولاد، قالوا ملكوش، ما انتوا ملكوش شرعا. طيب جزاك الله كل خير، وقت ربنا عز وجل ها. ومحامي اخ من الاخوه قلت له الوضع كذا كذا، قال لي كده لكم حق والحق حبيب والله، وفي نص في القانون اسمه الوصيه الواجبه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، هديكم حقكم ده في القانون اه. اما سنة عن النبي عليه الصلاه والسلام فكذب، ما انا بقول لك اهو لا. سنة عن الرسول كذب، ده اللي قاله لي انا حضرتك ده استاذ، ما انا قلت لك اهو مش هتسالني، ما انا بجاوبك اهو. يعني هو كده بيضحك عليه المنظر، هو مش فاهم، هو فاكر طالما في القانون تبقى خلاص. لا القانون ده غلط، ما فيهوش سنة عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب انا بقول لك لا، طيب قانون قانون كده راجل قانون هتاخد في القانون، قال لي قانونا لكم حق وهتاخدوا اه صح. لا سنة لا، يعني اه في نص في القانون، نص في القانون وصيه الوجبه اه. سنه سنه لا، سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده كذب بقى. طب يعني انا راح اقول للشيخ ضرالي بعد اذن حضرتك، يعني لا هو كده هو مش فاهم، راجل جاهل. قلت ده راجل اخ لا وماله، في اخوه كتير جهله. سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اقول له ما فيش سنه على النبي صلى الله عليه وسلم، قول له روح سالت الشيخ قيس الفقي. لا ده الكلام ده غلط، يعني هو كده يعني قانون بس اه بيضحك عليك. لا اقول له انت غلطان، سنه على النبي صلى الله عليه وسلم، قول له انت غلطان. السلام عليكم. قال لي قانونا صح.